من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. في كل المواقف التي تمرين بها عليك بالتفاؤل والبحث عن الجانب المضيء لتنعمي بالسعادة والراحة والطمأنينة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يومين. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة في مصر والعالم، ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي دكتورة سامية التمتاني، هي رائدة علم الوراثة. هي أول امرأة مصرية تحصل على جائزة النيل في العلوم الطبية. دكتورة سامية التمتاني من العالمات المتميزات، هي أستاذ علم الوراثة في المركز القومي للبحوث، هي من أسست قسم الوراثة، هي أول من ألفت مرجع يحمل اسم تمتاني وتم نشره في جميع دول العالم وبالعديد من اللغات الأجنبية. دكتورة سامية التمتاني كانت من الشخصيات المتميزة في المجال العلمي، هي خريجة كلية الطب جامعة القاهرة، لها العديد والعديد من البصمات. الحقيقة تخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة عام 57، تم تكريمها في عيد العلم بحضور الرئيس جمال عبد الناصر. سافرت للولايات المتحدة الأمريكية من عام خلال الفترة 61 وحتى 66، حصلت على الدكتوراه الفلسفة في علم الوراثة البشرية من جامعة جونز هوبينكز بأمريكا، وكانت أول من حصلت على الدكتوراه في هذا التخصص الطبي الحديث في مصر والعالم العربي. الحقيقة بعد عودتها لمصر وقبل عودتها، الحقيقة تم عروض عليها الكثير من العروض للإقامة في أمريكا، ولكنها رفضت بهدف العودة إلى وطنها مصر وبهدف أن هي يكون ليها دور وبصمة في المجتمع المصري. الحقيقة بعد عودتها لمصر أسست قسم الوراثة البشرية، والذي أصبح يحاكي العديد والعديد من كان من الأقسام المهمة جدا. الحقيقة كمان أسست جمعية الوراثة البشرية، وكانت من الرائدات المتميزات في هذا المجال. الحقيقة دكتورة سامية التمتاني من الشخصيات المتميزة جدا اللي حصلت على جائزة النيل. وعندما حصلت على هذه الجائزة الكبيرة، وحصلت أيضا على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة التقديرية، وعندما حصلت على جائزة النيل وكانت أول امرأة تحصل على هذه الجائزة، لم تدخرها في مدخرات شخصية، وإنما تبرعت بها للفقراء، جزء منها للفقراء من مرضى الأمراض الوراثية. الحقيقة دكتورة سامية التمتاني كانت دائما بتحلم بما يطلق عليه الكشف المبكر للمقبلين على الزواج. الحقيقة لأنها كانت بتؤمن بأن زواج الأقارب من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وتكون لها نسبة كبيرة في الإعاقات. أخيرا بنختتم بما كانت تؤمن به دكتورة سامية، الحقيقة الجيد فالأجود حتى يصبح الجيد أجود والأحسن أفضل دون رائحة. والحقيقة أن احنا دايما نبحث عن الإجادة في حياتنا. دكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله. يا غادة يا حبيبتي، هو أنا أقدر أتأخر عنك في أي حاجة؟ لا والله، ده أنا لما بتطلبي لبن العصفور يعني بجيبه لك. ضحكتني، فرحتني بلا خيبة. ليه بس كده؟ قولي كلمة حلوة. لو تستاهلها. أنا يا غادة ما استاهلش كلمة حلوة منك. ما هو كلامك يغيظ بصراحة. ده أنا لو تطلبي لبن العصفور أروح أجيبه لك. أبويا الله يرحمه كان بيعمل ده عملي مش خيالي، يجيب لي أي حاجة أطلبها مهما كان تمنها غالي. وأنا لما يعني بتطلبي مني أي حاجة أنا يعني بتأخر؟ يا موت يا حمار، لغاية ما تجيب لي طلب طلبته من سنة. الله يسامحك يا غادة، أنا طول عمري عايشة في خير أبويا. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. باشا الكبير، السيرة العطرة، السيرة العظيمة، السيرة الجليلة. أقول إيه بس ولا إيه؟ هو أنا يا غدا أتأخر عليك في حاجة؟ أبدا أبدا. ماما حبيبتي. عيون ماما. أهلا يا روح قلبي. إيه ماما في عندكم؟ في عندنا النهاردة طاجن جمبري بالوايت صوص، إن شاء الله يتمر. أنا مش قصدي على كده يا ماما. أمال على إيه؟ أنا قصدي على بابا، هو زعلان من إيه؟ ده أنا لو ينزل ومش عايز ألاقيكوا كده. تنزلي؟ أيوة. كم يوم؟ كم يوم إيه يا ماما؟ أنا هجيب يوسف واجي أقعد معاكوا على طول. وتسيب شادي لوحده في نيوجيرسي؟ هيدبر أموره، يبيع الكافيه أو يأجرها أو يقعد لوحده بقى، هو حر. هي نرمين سلطتك عليا ولا ايه؟ تسليطه حلوه يا غاده. لا والله بجد يا عفاف، تسليطه كلها خير وبركه. شوف يا غاده. اشوف قوي، اشوف جدا. اتفضلي. كلامك يا غاده عن الرفاهيه المفرطه في اسره المولود فيها اتربى وتعود على انهم يجيبوا له اغلى حاجه، حتى لو هنفترض لبن العصفور. ده أشرف قالك بقى. هو حكالي باختصار وبصراحة كان متعاطف معاكي. أشرف متعاطف معايا أنا؟ كلنا عارفين كده. خدي بالك يا غادة إن الزمن الحالي مش زمن اللي كانوا بيجيبولك فيه لبن العصفور. طب ما أنا عارفة. يبقى تصالحي بقى معنا، هتلاقيكي بتقولي فأشرف كلام حلو قوي. وإيه كمان؟ ونرمين قالت لي انك يعني انت واشرف بتحبوا بعض وانكم احلى ابوين. وتقلك ايه كمان؟ المرونه يا غاده والتفاهم باللين وتبادل المشاعر العاطفيه الجميله. ايه رايك يا غدغود؟ رايي اني استغفر الله العظيم يا رب، رايي ان ساعات اعصابي بتفلت مني وانا عارفه ان ده غلط. طب وبعدين؟ انا هعرف ازاي استرضي اشرف وصالحه واقول له ان هو يعني يتصل بعفاف ويشكرك. يا سلام عليكي. ايوه كده يا غدغود. على عزيزتي المستمعة، من أجل التوعية بأهمية اكتشاف مواهب أطفالنا وأيضا علاقتها بالتربية والانتماء، تم إطلاق مهرجان طفولة فوق العادة في نسخته السادسة، وكان ذلك منذ أيام قليلة. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، أطلق منذ أيام قليلة مهرجان طفولة فوق العادة في نسخته السادسة. مزيد من المعلومات عن هذا المهرجان يسعدنا اللقاء برئيس المهرجان الشاعر أحمد مرسي، عضو اتحاد كتاب مصر. صباح الخير، وبنبارك لحضرتك على نجاح النسخ السادسة لهذا المهرجان. أهلا وسهلا أستاذ هالة، وأهلا بالبرنامج بتاع حضرتك، ودايما متألقة وناجحة كده، وإذاعة البرنامج العام دايما كده بينشرها كل جماهير مصر والوطن العربي. شكرا لحضرتك. لكن الفكرة جت إزاي يا أستاذ أحمد؟ الفكرة أنا كنت بناقش تلات دواوين من دوين أشعاري، ولقيت أطفال كتير بيطلعوا في الإذاعة ويقولوا من أشعاري وفي التلفزيون، فالحقيقة لقيت واحد واثنين وثلاثة، بكونت عشرة. بس لما جيت أعلن إن ده هيبقى في من ضمن على هامش مناقشة دواويني، فانضم 15 في أول نسخة يعني. فالحقيقة أنا انبهرت بأدائهم وحفظتهم من أشعاري وكده، فأطلقنا عليه مهرجان طفولة فوق العادة. ولما لقيته ناجح جدا، والناس والجماهير والمثقفين انبسطوا جدا منه، من الفكرة نفسها، فحبيت، لأن دي هو ده مستقبل مصر في الأطفال دول. هم أعمارهم قد إيه؟ يعني من بيتفاوتوا من كم لكم؟ أعمارهم بتتراوح من 5 سنين وأربع سنين، زي آسر هون 5 سنين وأربع سنين وست سنين، لحد 11 سنة أو 12 سنة ممكن. الهدف اللي حضرتك يعني حابب يكون يعني الجيل الواعد بعد جيل اللي هو إن شاء الله هو ده اللي بيهيبني في المجال الثقافي والمجال العلمي، إلا اللي حضرتك حابب تغرسه فيهم من خلال هذا المهرجان؟ الهدف هو حب مصر وحب دينهم، لأن لو طفل نشأ على حب الوطن وحب الدين وحب الأهل، ده بيطلع طفل سليم وبيقدر يخدم وطنه ويقدر يحب وطنه ويقدر يحب دينه ويقدر يعمر في الأرض، ويقدر يكون طفل صالح أو شاب بعد كده صالح، لأنه يكون نواه لمستقبل جميل جدا جدا في حياته. ما هي صور الانتماء اللي حضرتك يعني أوجدتها من خلال 6 دورات لهذا المهرجان؟ أنا بالحقيقة لقيت أطفال عباقرة بصراحة، يعني أبسط ما يقال عليهم إن هم أطفال عباقرة. يعني في المرة دي بالصدفة يعني 3-4 بنقدمهم لأول مرة في المهرجان. من ضمنهم آسر هو سنه 5 سنين أو أقل قليلا. هو قدم إيه؟ قدم قصيدة رش الورد على الصفين، تيتا الفل مع الياسمين، بقصيدة تيتا من كلمات نسمعها؟ رش الورد على الصفين، تيتا الفل مع الياسمين، واستنوا الأحفاد جايين بيغنوا الست الحلوين. ايه تعبت ونور القلب اغلى كمان من ام واب، تيتا الدواء والهوى والحب، دايما نقول خلي يا رب اغلى تعيه وقلب سلام من جوه جناح احلام، تيتا النسمه الحلوه تملي زي البنت في ليل تمام. شكرا. الله، جميل. يعني الإلقاء واللغة، يعني إحنا بنحافظ على لغتنا العربية من خلال يعني هذه المهرجانات ونغرسها في أطفالنا، يعني هي اللغة هي الأهم دلوقتي. بحقيقة. يعني هو ده الهدف الأسمى من إقامة المهرجان. أنت برضو لو تسمعنا نماذج تانية إذا سمحت لي. اتفضل حضرتك. اتفضل يا أدهم، قول جزء بسيط من مصر العروسة. عشاها كتير يا بلادي، وبيعشق ترابك يا مصر كل الحبايب، واقفين على بابك، وانت اللي تختاري دايما من كل اولادك، عاشق لأعتابك، طالب رضاكي وشعري والمولى أهدالك، ابن الأصول قال. لا برافو عليك، برافو عليك، يعني الإلقاء والحماس والتذوق شعر الشباب ده وفي يعني من خلال هذا المهرجان كان هناك يعني بعض النماذج اللي عرضت أو عرضت أثناء تواجد سيادة الرئيس. لا هم أنا عندي أسماء الجمل، أسماء الجمل من النماذج اللي أنا كتبت لها في المهرجان خمس أغاني وتغنم، ودي فازت بمطربة مصر الأولى في مسابقة الدوم، وغنت أمام السيد الرئيس أغنية عن المنصورة في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. بسم الله ما شاء الله كلهم نجوم معانا. برضو دانا سامح، تقول لنا إيه يا دانا؟ برضو جزء صغير كده من الكناس الجامعة. ماشي يلا تفضلي. الجوامع جنب بيتنا والكنايس في الميدان، نادي قول الله أكبر ردد صوت الأذان، بس عيسى أو محمد كل واحد له بيان. الكنايس جنب بيتنا والجوامع في الميدان، دقت الأجراس بطيبة سمعت كل الجيران، اعزفي لحن المودة وعطري كل المكان، واسألوا عنا في الدنيا ده احنا اخوات من زمان. برافو. عندنا ميرال تامر تغني لنا أغنية من اللي كاتبها لها وملحنها الموسيقار الكبير فاروق سلامة، مصر الغالية، للمقطع الأولاني بس. غالية والغالي بيرخص لك، والغالي دايما أرخص لك، غالية والغالي بيرخص لك، والغالي دايما أرخص لك، وتراب الغالي ومن أصلك، وتراب الغالي ومن أصلك، يا نسيم الأمة العربية، يا نسيم الأمة العربية. يوسف شريف فضل يوسف. مالي حاجة والجلال الجناوي رخيصة، جاوي الجلال الجناوي خسارة، جرشك وحياته ولادك علمهوش من طين بلادك، خسارة جرشك وحياته ولادك علمهوش من طين بلادك. الله جميل خالص. الشعر الأستاذ أحمد مرسي رئيس مهرجان طفولة فوق العادة وعضو اتحاد كتاب مصر، يعني ماذا تأمل من خلال التوصيات التي خرجت من يعني هذه النسخ السادسة؟ يعني ماذا تأمل لهذا المهرجان وينفذ في الدورات القادمة؟ احنا بنعلم شبابنا الكلمة الحلوة، حب مصر، حب دينه، حب أهله، وحب مجتمعه اللي بيعيش فيه، بيطلعوا يعني يعرف يتعلم يقول كلمة حلوة، كلمة صح، ما فيهاش ابتزال، ما فيهاش رخص، ما فيهاش أي حاجة تصير غرائز، ما فيهاش تنمر، ما فيهاش. احنا بنعالج كل ده من خلال صوت الأطفال الجميل ده. شكرا لحضرتك وشكرا ليك. وعايز اقول ايه؟ انا بس عايز اقول حاجة، ان انا خدت اول محافظات بقصيدة مصر عروسة، وحصل على ماجستير مهني مصغر واصغر مدرب معتمد تنمية بشرية. ومع هبة يوسف من هنا وهناك. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا. دكتورة منال أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة منال، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المجلس القومي للمرأة في مناهضة الهجرة غير الشرعية. احنا في المنيا عندنا قرى معروفة بالاسم وبالنسبة بالبرسنت بتاعتها ان هي من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، فاحنا ابتدينا نشتغل على القرى دي تقريبا من اكتر من سنتين. جات لنا السفيرة نبيلة مكرم هنا ودكتورة مايا وسيادة المحافظ، بدينا الشغل من الاول بالتوعية، ان احنا نوعي الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نعرفهم ان الشباب اللي بيسافر ده غير انه ممكن يغرق في البحر ما وصلش، حتى لو وصل بيتعرض للاتجار بالبشر، بيتعرض للارهاب، بيتعرض لانه يتخطف ويطلب فدية، بيتعرض للقتل، بيتعرض لمشاكل كتير. فعملنا الاول حملات توعية عشان نثقف الناس بالنسبة لمخاطر الهجرة غير الشرعية. بعد كده ابتدينا نقدم خدمات ملموسة بقى عينية، ابتدينا نعمل بطاقات رقم قومي للسيدات اللي ما معهاش اي دي. بعد كده عملنا لهم دورات تدريب ريادة اعمال، ان انا هبتدي بقى اعمل بيزك فرشة عشان افهمها يعني ايه تعملي مشروع، ازاي تفكري فيه، ازاي تعملي دراسة جدوى، ازاي نبتدي المشروع بتاعي. اشتغلنا كتير دورات ريادة اعمال. بعد كده وصلنا حاليا ان احنا بنجيبهم من القرى بتاعتهم لمقر المجلس بنعلمها حرفة. فاحنا حاليا شغالين على قرية دلجة من احدى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بنجيب 60 سيدة، الباص بيروح يجيبهم من دلجة لمقر المجلس، نعلمهم الخياطة، نعلمهم الطباعة، بحيث ندي السيدة حرفة في ايدها، نعمل لها تمكين اقتصادي، بعد كده تقدر تكمل هي المشروع بتاعها في البلد، وان شاء الله هنعمل مشغل في دلجة وهنعمل وحدة انتاجية. كل ده هيصب في مصلحة الأسرة ككل طبعا، وبالتالي نمنع الهجرة غير الشرعية عن الأسر اللي بتعاني منها. أكيد توفير دخل ثابت للأسرة يساهم في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية طبعا. وبعدين انت بتتعاملي مع الأسرة ككل، اي نعم احنا مدخلنا بيبقى عن طريق السيدة، بس بعد كده السيدة اللي بيبقى معاها مشروع بتبصت للأسرة كلها بتشتغل معاها في المشروع ده، ما بتبقاش لوحدها. احنا قبل كده عملنا مشروع في قرية الروبي في صمالوط، الكمبوست والتدوير المخلفات، بدينا بالسيدات وبعد كده بقت الست بتشتغل هي وجوزها وولادها، وبيدر ربح وعائد مالي على الأسرة كلها. فانت حتى لو ما دخلنا بيبقى عن طريق السيدة، لكن في الآخر بنعمل تنمية للأسرة ككل. أكيد طبعا البداية من المرأة والعائد على الأسرة ثم على المجتمع. لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل، أعملي أعمل إيه في الوحدة وإنت مش هنا، أعمل إيه أعمل إيه ومنين أجيب صبر السنة، أعمل إيه أعمل إيه. عزيزتي المستمعة هاوي دبري وفري مع الشيف حنان مدحت. صباح الخير وتوفير الوقت والمجهود، يا رب تكونوا كلكم بخير ويومكم بصحة وسعادة. طبعا البطاطس من الحاجات اللي يمكن أي بيت مصري يستغنى عنها، أيا كان طريقة الطبخ بتاعتها أو شكلها اللي احنا نستعمله بيها، وعشان كده عايز أوفر لنفسي وقت ومجهود، حبيت أخزن بطاطس. هنخزنها إزاي؟ أنا محتاجة أختار البطاطس ونضفها كويس جدا، وابتدي أعرف الأصناف اللي أنا هستعملها إيه، اللي أنا هطبخها إيه. يعني لو أنا عايزة مثلا أخزن أعمل صينية بطاطس، أقدر جدا إن أنا أقطع البطاطس شرايح متوسطة مش رفيعة، وأخدها نص قلية في الزيت، بعد ما تتشطف كويس ناخدها نص قلية في الزيت، ويدوب أصفيها كويس أو أنشفها بالكلينكس، وروح مدخلاها في علب. من فضلكم تشيلوها في علب، لأن لو اتحطت في كيس بتتهري وتتبهدل في الفريزر. أول ما بشيلها في علب على قد الطبخة اللي أنا عايزها، أحطها في الفريزر وابتدي استعملها وقت ما عاوز أطبخها صينية بطاطس. طيب لو أنا عايزة أشيلها صوابع علشان التحمير، بعمل نفس الشيء، أقطعها بالشكل اللي أنا عايزاه للتحمير سواء صوابع أو مكعبات، وابتدي أنزلها في الزيت تاخد نص قلية علشان تتحافظ عليها وتاخد الطبقة دي ما تاخدش لون، يعني نص قلية بس كده وتطلع تتصفى، وبعدين لما تبرد أحطها في العلب وأشيلها في الفريزر. لما أجي أستعملها أسخن الزيت غزير كويس جدا، وأخدها أحطها على طول على النار، بس ناخد بالنا من إيدينا اللي بيبقى فيها نسبة مية مطرح التلج، أول ما تتحمر بتبقى كأنها طازة ولسه معمولة دلوقتي. وممكن جدا كمان لما أحب أعمل صنف بطاطس المحشية باللحم المفروم، المعلومة، صنف جميل ومطلوب عند الكل. نعمل جنب رز أبيض وبس وسلطة، وبتبقى وجبة جميلة وزي السكر. ممكن جدا نروح واخدين البطاطس المتوسطة الحجم ونقورها ونغسلها، تشطف كويس قوي، وبرضو تاخد نص قلية كويس جدا، وأول ما تنشف أول ما تبرد ونشفها من الزيت نحطها برضو في علب ونشيلها في الفريزر. هنا هتبقى جاهزة على العصاق، بس نخرجها نحط العصاق فيها ونحط لها الصلصة وتدخل الفرن. ما خدتش من هنا ربع ساعة. ونقدر كمان الحشو اللي شلناه مطرح تقوير البطاطس نقدر نشطفه ونصفيه ونسلقه، نقدر ندخله بعد كده مع صنف كفتة، نعمل منه تومية، ندخله في بطاطس بوريه، نقدر في 100 فكرة نقدر نستعمل بيها. هنا أنا وفرت وقت ومجهود وفلوس، بحيث إن أنا كله بقى جاهز عندي في الفريزر، مفضلش واقفة كتير في المطبخ والأصناف جاهزة في بالي، بدل سؤال يومي هنطبخ وهناكل إيه النهاردة. دي كانت وصفة سهلة ونصيحة بسيطة لتخزين البطاطس. يا رب تكونوا كلكم بخير، أيام سعيدة عليكم. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.